لو عندك حبيبي الوردة البيضة من الفرحة بتقول أفراح والوردة الحمرا من اللهفة مليانة جراح الوردة البيضة من الفرحة بتقول أفراح وردتي مرسالي بعتلك تحكي لك عني وعن حالي بعتلك وبعتلك وردتي مرسالي بعتلك تحكي لك عني وعن حالي بعتلك وتقول لك يا حبيبي يا غالي وتقول لك يا حبيبي يا غالي وتقول لك يا حبيبي يا غالي وتقول لك يا حبيبي يا غالي عني ما قدرتش اقوله لك مكتوب ورد بعته لك بدموع يا روحي كتبته لك مكتوب ورد بعته لك بدموع يا روحي كتبته لك وبقضي الليل من بعد الليل وبقضي الليل من بعد الليل مشتاق لك ولا قادر اطولك صباح الخير يا معادي تعالى واشتري وردي أحلامنا الموعودة مليانة وروح من بعدك خالية يا روح قلبي لو كنت تعود جنة أحلامنا الموعودة مليانة وروح أحلامنا الموعودة مليانة ورود من بعدك خالية يا روح قلبي لو كنت تعود جنة أحلامنا الموعودة مليانة ورود من بعدك خالية يا روح قلبي لو كنت تعود وبعتلك وردتي مرسالي بعتلك تحكي لك عني وعن حالي بعتلك وبعتلك وردتي مرسالي بعتلك تحكي لك عني وعن حالي بعتلك وتقول لك يا حبيبي يا غالي وتقول لك يا حبيبي يا غالي وتقول لك يا حبيبي يا غالي وتقول لك يا حبيبي يا غالي عني ما قدرتش اقوله لك مكتوب بورد بعته لك بدموع يا روحي كتبته لك مكتوب بورد بعته لك بدموع يا روحي كتبته لك وبقضي الليل من بعد الليل من بعد الليل مشتاق لك ولا قادر اطول صباح الخير صباح الخير يا معاد